بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد فلا يزال حديث رسول الله بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. قال: أبواب موجبات الغسل، أي بما يجب به الغسل. الغسل من الجنابة واجب، إذا أصاب الإنسان جنابة وجب عليه أن يغتسل لأداء العبادات التي يلزم لها الطهارة. طيب، بما يجب الغسل؟ قال: باب الغسل من المني. من أول موجبات الغسل المني، نزول المني. وهذا المني ماء على وصف مخصوص ينزل من الرجل أو من المرأة عند حصول شهوة تدفع ذلك في الرجل دفعا. وقد اختلف أهل العلم في طهارته، هل هو طاهر أو غير طاهر، على قولين، أصحهما أنه طاهر لدليل أثري وآخر نظري. أما الأثري فهو ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن عائشة رضي الله عنها كانت تغسل المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا، وتفركه إذا كان يابسا. فلو كان نجسا لما اقتصرت على فركه، بل لغسلته ولم تتجاوز الغسل إلى الفرق، إلى الفرك. وكذلك من جاء الدليل النظري. وأما الدليل النظري فهو أنه مادة خلق الإنسان، ويستحيل أن تكون مادة خلقه نجسة. ومن قال بالنجاسة نظر إلى مخرج المني، قال بأنه يخرج من مخرج البولي، وإذا خرج من مخرج البولي كان نجسا. لكن هذا الدليل وهذا التعليل عليل ولا دليل عليه. طيب، قال عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: في المذي الوضوء وفي المني الغسل. رواه أحمد بن ماجه والترمذي وصححه. والفرق بين المذي والمني أن المذي إنما يخرج عند الشهوة، نعم، ولكنها شهوة أضعف من شهوة المني، فيخرج بسبب ذلك النقطة أو النقطتان، ولا يخرج اندفاعه، ثم تكون هذه اللذة لا تجاوز العضو الذي يخرج منها، بخلاف المني فإن الشهوة تتخلل البدن كله. لهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في المذي بالوضوء وفي المني بالغسل، ناسب ذلك من جهة النظر، ناسب ذلك الحكمة، حكمة ذلك أنه لما كانت الشهوة تتخلل البدن كله أمر بغسل البدن، ولما كانت قاصرة على العضو الذي يخرج منه المذي اقتصر الحكم عليه. ولهذا فالخارج من الإنسان من ذكره إما أن يكون بولا، وإما أن يكون مذيا، وإما أن يكون منيا، وإما أن يكون وديا، وإما غير ذلك. إذا كان بولا فالبول نجس ويجب غسل ما أصاب الثياب منه، وأما الودي فهو حكم البول تماما، لا يوجب غسلا ولكن حكم البول. وأما المذي فعلى ما ذكرنا لا يوجب غسلا، وفي غسله روايات، من العلماء من قال يكتفى بالنضح، ومنهم من قال يكتفى لابد من الغسل. وأما المني فإنه يوجب الغسل وهو طاهر. وأما غير ذلك مما يخرج من إنسان من الذكر كالحصات مثلا وغير ذلك، فإنها تنقض الوضوء، ولكنها طاهرة إن كانت طاهرة، كالحصاة مثلا فهي طاهرة ولو خرجت من مخرج البول. فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو موطن الشهر وفي المني الغسل، يبقى الغسل يجب في المني. طيب قال ولأحمد فقال إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة وإذا لم تكن حادثا فلا تغتسل، وفي تنبيه على أن ما خرج لغير شهوة إما لمرض أو برد فلا يوجب إلا الغسل. حذفت الماء فاغتسل من الجنابة أي خرج الماء متدفقا، فالمني كما قلنا صفته التدفق، المني صفته التدفق بقوة يصحبها شهوة، هذه الشهوة هي التي تدفع. أما بالنسبة إذا خرج شيء لمرض أو برد فلا يوجب ذلك الغسل ويكون وديا، ويكون وديا هذا الذي يخرج إما لمرض أو برد ولا يخرج شهوة مطلقة، لا شهوة ناقصة كالمذي ولا شهوة كاملة كالمني، ولكن هو سائل فخين يخرج عقب البول لا تأثير له على البدن. وعن أم سلمة أن أم سليم رضي الله عنهما قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ وقدمت هذه المقدمة لأن السؤال خاص، لأن السؤال خاص، فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، يعني لا تظنني امرأة متجرئة، ولكن السؤال في الدين يلزمني إذا تعلق بذلك ما يلزمني، فإن الله لا يستحي من الحق. ولهذا ذكر الله عز وجل في كتابه الأحكام التي تتعلق بإتيان الرجل امرأته إذا كان في الحيض وأن ذلك لا يشرع له، فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله، وبين كيف يأتي الرجل امرأته نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وبينت السنة ذلك، فالله لا يستحي من الحق. وإذا عرفنا أن كل شيء فإنه يتعلق به حكم شرعي، فإذا الأمور التي يستحي منها هذه من يفتيك فيها؟ فالرجل يستفتي في الدين، يأتي امرأته مثلا بصفة معينة لابد أن يستفتي، امرأته مثلا كذا لابد أن يستفتي، ما أيا كان لابد أن تقع الفتية. لكن هناك فتية تكون خاصة، هناك فتية عامة، إذا كان الإنسان به شيء خاص فيسأل الشيخ بينه إيه وبينه ويكون السؤال خاصا. وأما المرأة فإنها تكلف في السؤال المحرج زوجها أن يسأل مثلا. لكن بعض النساء أو ليس لكل النساء مثلا زوج، وقد تستحي أن تعلم أباها بشيء خاص تسأل فيه الشيخ، فقد تسأل هي عن هذا الشيء ويكون مثلا في هاتف أو كذا بحيث لا تعلم أو لا ترى، ويكون هذا يعني أقل حياء مما لو أخبرت الأب، كما مثلا ترى بعض النساء قد تحيض الفتاة ولا تخبر أمها التي هي أمها، لا تخبر بهذا، تستحي أن تخبرها وهي حائض، أو تستحي أن تخبرها عن هذه الأشياء الإيه الخاصة. طيب قال فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة رضي الله عنها وتحتلم المرأة؟ أم سلمة قالت هل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ أم سلمة طبعا كانت امرأة فاضلة من خيرة الصحابيات، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيل عندها وكان يجعل القدر الخاص، ولهذا قيل كان بين أم سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم محرمية، محرمية هي التي كانت توجب أن يقيل النبي عندها، فتأتي بقطعة القطن أو القماش فتسلت العرق من بدنه صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا بهذا. أما من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم محرم لكل الأمة وله أن يقيل عند هذه أو تلك، فهذا قول بعيد، قول بعيد جدا، وذلك للآثار، منها ما جاء عند البخاري أن النسوة لما أردنا مبايعته فقلنا يا رسول الله أمدد يدك لنبيعك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أصافح النساء. فلو كان النبي محرما لكل الأمة لم امتنع عن المصافحة، ولكن هناك محرمية، وإن لم تأتي في رواية ويمكن أن يعتمد عليها يعني في نوع المحرمية، لكن يقينا أنه كان هناك محرمية وأننا نحمل هذا على هذه المحرمية، إما بقى من رضاعة إما من نسب، المهم أن هناك نوع محرمية وهذا لائق بالقصة. طيب أم سلمة أنكرت وقالت وتحترم المرأة، هنا أشكل هذا الأمر. طيب أم سلمة تسأل عن هذا الأمر كيف؟ أي نعم تحترم المرأة بدليل أن أم سلمة سألت فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ لكن قال بعض أهل العلم هذا الاحتلام قد يكون في بعض النساء دون بعض، في بعض النساء دون بعض، وقد يقال بأنها إنما سألت عن صفة الاحتلام الذي يدفع هذا المنية بحيث يرى، وأن هذا قد يكون في بعض النساء دون بعض، فقد ترى بعض النساء ذاك المنية وقد لا تراه بعضهن، فتكون يعني فيكون سؤال أم سلمة يعني أو تحتلم المرأة فترى هذا. فقال النبي تربت يداك، هذه كلمة يعني يرد بها مثلا افتقرت يداك أو كذا، ولكن العرب لا يريدون حقيقة هذه الكلمة، إنما يقولونها مثلا إنكارا تعظيما تعجبا، لكن لا يريدون حقيقتها. ومثل هذه لا يبوب بها على جواز السب أو جواز الشتم أو جواز كذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسب أو يشتم، لا، هذا باب يعمل به على طريقته في اللغة وعلى طريقته في العرف. تربت يداك، ثكلتك أمك، وإنما ننبه على هذا مع وضوح، لأن البعض قد ينتزع على هذا على جواز مثلا سب الرجل أخيه بمثل هذا، فإن أمر الاستدلال يعني إذا جهل الناس أصبح المستدل يستدل بالمتشابه بل بما لا يكون محلا أصلا الاستدلال فاستدل به على ما يريد، يعني أصبح مسألة الاستدلال والانتزاع من الأدلة ما يعتقده الإنسان أصبح أمرا عجيبا وعجبا. فلهذا ينبغي أن ننبه على الواضح، وأن نوضح الواضح، وأن نبين المبين أصلا. فمقصود صلى الله عليه وسلم تربت يداك أو يداك ثكلتك أمك أو كذا، هذا ينبغي أن يفهم، مثل ما يقول الصحابي كذبت، ويراد بذلك يعني زعمت، فقد يطلق الكذب ويراد بالزعم يعني، بس هذا أسلوب جار عندهم. ومن هذا الباب أول قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، قالوا هذا أيضا يحمل من ضمن المحامل يعني التي حمل عليها هذا، أن هذا كان مما لا تريده لا تريد العرب معناه الحقيقي، وإنما هو لفظ يراد به التأكيد أفلح وأبيه إن صدق، ولا يريدون حقيقة القسم، ولا يريدون حقيقة القسم. وكقول العمري وهذا معروف، فلا بد أن يعرف، أن يرجع إلى اللغة التي تكلم بها صاحب الوحي وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يرجع إلى مثل هذا. ومن يعني أجل عدم ضبط هذه القاعدة خرج عندنا ما يسمى بالمجاز والحقيقة، يعني من المفارغ والطرق والأسباب التي أنتجت ما يسمى بالمجاز هو هذا النوع. فقلب ما تريد العرب منه حقيقة شيء معين بأسلوب معين قلب إلى مجاز، وأن هذا محول عن الحقيقة إلى كذا أو كذا إلى آخره، وهذا ليس مجازا. مثل مثلا أن يقول الإنسان أتيت من الغائط، والغائط هذا يراد به الخارج من الإنسان، ولكنه صار على المكان الذي يقضي فيه الإنسان حاجته، خرجت من الغائط، جئت من الغائط، مع أن هذا الغائط هو الخارج من الإنسان، لكن صار هذا هو كلام حقيقة، جئت من الغائط، ما في أحد يقول كيف جئت من الغائط والغائط أبدا، ما يقول هذا إلا جاهل. اسأل القرية، ما يقول واحد، ماذا بواحد يسأل بيوت القرية؟ فهذه حقيقة في وضعها، هذه حقيقة في وضعها، فلا يعكر على هذا القول بالإيه بأن هذه حقائق واضحة بدعوى المجاز. المجاز هذا ما تعرف لغة العرب، لغة العرب ما تعرف شيئا يسمى المجاز، وإنما كل التعبيرات والأساليب والسياقات التي وردت في لغة العرب المراد بها إيه؟ المراد بها الحقيقة، ولو كانت بوضع لا يظهر لك فيه ذلك، أو أنه مثلا قد يطلق في موضع على شيء معين ثم أطلق هنا في هذا الموضع على شيء آخر أو كذا، فإن العرب إنما أراد به الحقيقة هنا والحقيقة هنا والحقيقة هنا، والوضع هو الذي يبين. مثل إيه؟ ثكلتك أمك. تارة قد يراد بثكلتك أمك السب فعلا والشتم، وتارة يراد بها الإنكار، ثكلتك أمك وليكب الناس على وجوههم أو مناخرهم إلى حصائد ولسنتهم. لكن لما يقول يا فلان ثكلتك أمك، فهذا يراد به السب على موضع، على حسب الإيه؟ الموضع والسياق. تربت يداك فبما يشبهها ولدها، يعني إذا ما كان عندها كذلك ماء كالرجل وعند التقاء الماء يحصل هذا الخلق ويحصل الشبه ويحصل الذكر والأنثى، فبما يشبهها ولدها. ودي بقى قاعدة في الطب وعالم بال إيه المني والنطفة والعلقة والتقاؤهما وكذا، هذا عالم آخر. فبما يشبهها ولدها، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى إذن خروج المني هذا موجب للايه؟ للاغتسال. والخروج يكون كما قلنا بالضابط هذا، سواء بقى خرج المني في اليقظة او خرج المني في النوم، خرج باحتلام في النوم او خرج في اليقظة بجماع او غير ذلك. انتقال المني من مكانه لا يوجب الغسل اذا لم ينزل، يعني لو انتقل من مكانه ولكنه لم ينزل هذا لا يوجب الغسل. مجرد الشعور بالشهوة هذا لا يوجب الغسل. فلو أن إنسانا شعر بالشهوة ثم أمسك نفسه ولم ينزل منه شيء فإنه لا يجب عليه الغسل. فإن تحرك بعد ساعة فنزل شيء فهذا لا يوجب الغسل، إذا نزل على وجه الماء يعني سيلان من غير شهوة فإن هذا لا يوجب الإيه؟ الغسل. فالاعتبار بهذا خروج متدفق يصحبه شهوته. نعم. قال باب إيجاب الغسل من انتقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه. التقاء الختانين أي موضع الختان عند الرجل وموضع الختان عند المرأة، وهذا فيه إشارة إلى الختان وأن المرأة كانت تختتن وأن الرجل كان إيه؟ كان يختتن. وأما الاستحباب فمستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة، قال عشر من الفطرة. وأما الوجوب للذكر فمستفاد من الأمر بالطهارة، فإن وجود هذه الجلدة يمنع من الطهارة الشرعية، ولهذا القول الراجح بأنه واجب في حق الرجال ومكرمة وسنة في حق النساء وإن أوجبه بعض أهل العلم. ولهذا القول في الختان بالنسبة للمرأة دائر بين الوجوب والاستحباب أو كونه مكرمة، أما إنه مباح ما قال أحد أو محرم هذا قول خارج، هذا قول خارج. القول بالتحريم هذا قول خارج ما قال به أحد من أهل العلم، لأنه حتى لو اعتبروه من العادات فالعادات الأصل فيها الإباحة، يعني لو اعتبروه حتى من العادات فالأصل فيها الإيه؟ الإباحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل عليه، متفق عليه، ولمسلم وأحمد. وإن لم ينزل فهنا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الغسل بإيه؟ بالتقاء الختانين. وإن لم ينزل، يبقى نزول المني شيء هذا يوجب الغسل وحده، والتقاء الختانين موجب الغسل وحده. وإن لم ينزل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. هذا طبعا نسخ الرخصة في ذلك كما سيأتي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعبي الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. طبعا هذا يرد على من قال بالتحريم، على من قال بالإيه؟ بالتحريم. أما من قال مثلا بالسنية أو بالإباحة أو بكذا، هذا يعني قد لا يدعمه، يعني قد تختتن المرأة على وجه الإباحة، لكن الاستحباب زي ما قلنا مستفاد من خصال الفطرة أو الوجوب. أما القول بالتحريم كيف يكون حراما والمرأة كانت تختتن؟ لأنه قال إذا مس موضع الختان اختان، يعني موضع ختان المرأة عند موضع ختان الرجل، وإلا ليس إذا مست الجلد عند الرجل الجلد عند المرأة. إذا مس الختان يعني موضع الختان وموضع الختان، بأي تفسير سيفسر كيف يخرج الختان مع الختان، مس الختان للختان أي موضع الختان ليه؟ لموضع الختان. وإلا عند الرجل خلاص قطعت القلفة هذه فما بقي شيء منها، لكن الموضع الذي قطعت بمجرد مس الختان للختان خلاص وجب الغسل، أي موضعها عند الرجل موضعها عند الايه؟ عند المرأة. فلو ما كان الختان للمرأة لو كان حراما كيف يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ طيب، ولفظه إذا جوز فقد وجب الغسل، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه، ولفظه إذا جوز الختان الختان وجب الغسل، وهو يفيد الوجوب وإن كان هناك حائل. انتبه، لأنه إذا مسه بحائل أو بغير حائل، بحائل أو بغير إيه حائل، شوف كلمة الفقهاء هذه سبحان الله، مع أنه يعني قد يصعب أن يكون هذا بحائل في زمنهم، لكن الآن قد يكون هذا حائل متصورا في بعض الناس الذي قد يستعمل مثل هذه الحوائل مثلا كوسيلة من وسائل العزل، وسبحان الله قد يأتي ويجامع ويحصل أن يغيب الذكر، ومع ذلك قد يقول أنا ما مس شيء، ما مس الختان لأي الختان. لهذا قال وهو في الوجوب وإن كان هناك حائل مهما كان، لأن العبرة بإيه؟ العبرة بهذا، العبرة بما كان الختان وبما كان الختان، ليس بقى أن يمس مسا مباشرا أو بإيه أو بواسطة. وعلي فالزنا أيضا يتقرر حكمه بذلك، فيتقرر حكم الزنا بهذا. فإذا جمع، فإذا أتى رجل امرأة وبهذا الحائل فإنه يكون زانيا، إذا كانت المرأة لا تحل له فإنه يكون زانيا ولو كان هناك إيه، ولو كان هناك حوائل. وعن أبي كعب قال إن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها، رواه أحمد وأبو داود. أول الإسلام، والبخاري يمكن نقل 5 أحاديث في هذا، كانت هناك رخصة إذا حصل جماع ولم يحصل إنزال رخصة في ترك الإيه؟ الغسل. ثم بعد ذلك جاء الأمر بهذا، وفي لفظ إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها، رواه الترمذي وصححه. ولهذا حديث إنما الماء من الماء إن قصد بإنما إنما الاغتسال من نزول المني، إذا نزل المني يبقى الاغتسال منه في الجماع فيرد حديث وإن لم ينزل. وأما في النائم إذا رأى أنه احتلم ثم استيقظ فلم يجد بللا فنقول إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء هنا، يعني إذا إنما الماء من الماء تارة يوجه توجيه المقبول وتارة يوجه لا يوجه هذا، يوجه توجيه المقبول إذا كان في النوم، فإذا رأى الإنسان في احتلامه في نومه أنه احتلم ثم لما استيقظ ما وجد شيئا فالعبرة بوجود الماء. ولهذا إذا وجد ماء ولم يذكر احتلاما وجب الغسل، بخلاف ما إذا جامع فإنه على أي حال يجب عليه الغسل وإن لم ينزل ماء. ولهذا ما يصح أن يقال إنما الماء من الماء في الجماع. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل وعائشة جالسة، فقال صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، رواه مسلم. يعني قد يحصل هذا إيه لي ويحصل هذا الإكسال ثم نغتسل، هذا دليل إيه؟ عملي، دليل عملي، هذا فتي بالقول والعمل. وعن رافع بن خديج، طبعا واحد يعني رجل يستحي الآن أن يسأل أصلا في حضور امرأة أو يجيب الرجل عما يفعل مع امرأته في حضرة الرجل، طبعا كل هذا عند أمن الفتنة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني رسول مبلغ عن ربه سبحانه وتعالى وتعلق التشريع بكلامه، فلعل التأخير في هذا لا يناسب، فلهذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وعن رافع بن خديج قال: ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي، فقمت ولم أنزل. طبعا من ذا الذي يتأخر؟ إذا كان في الصلاة يقوم، في الصلاة يطلع، كانت يصلي صلاة نافلة ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم فإن يخرج منها ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم إذا كان في هذا الوضع؟ قال: ناداني الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت. تبقى أيهما أعلى في الامتثال؟ فعل رافع هنا وأنا على بطن امرأتي فلما ناداني قمت، ولا فعل حنظلة لما نادى منادي الجهاد فقام أيضا ولم يغتسل؟ أيهما أعلى في الامتثال؟ طبعا كل منهما امتثال، لكن أيهما أعلى في الفضائل؟ ليه؟ لأنه يجيب النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، يعني امتثال لكلام النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، امتثال لكلام النبي. والآخر يعني منادي الجهاد. نعم. طيب حنظلة لم يغتسل، انما يعني امتثل مباشرة للأمر، يغتسل ويغتسل. طب هذا ما اغتسل. ايوه قال فقمت ولا فاخذ المؤلف واغتسل، فهذا ليس بالامتثال مباشرة، لكن قام ترك شهوته وقام ولم ينزل. يعني في ليلة عرسه التمسك رفع ليه؟ لا ما الذي يدرينا يعني؟ ومعروف ان الرجل الليلة الاولى هذه ما ينتهي الا مع الفجر ولا بعد الفجر. كويس تمام. يعني حنظلة أرفع في الامتثال لأن النبي ما نداه فيمكن أن يتملص وتخلص وتأخر، بخلاف من تعين إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في حقه. الرسول ينادي وهو يشتغل بهذا يقوم طبعا، فهنا ناداه النبي مباشرة لهذا تعين. أما منادي الجهاد ما عين، فكون الإنسان يقوم في هذا فإنه يكون في الامتثال أشد. ليه؟ للمكسر يتخلص ويتملص، واخد بالك؟ وكذا بخلاف من تعين علينا ده. دي واحد. اثنين، أنه قد يقوم الإنسان للنبي هو يعني في نفسه قد يلبي وهو كاره فيه مضاضة معينة وكذا، أما امتثال الجهاد ففيه الرغبة الكاملة في تحصيل الأجر. يعني هذه رغبة ما لها ما في أحد يراها. ولهذا من الذي أظهر فضل حنظلة؟ أن لهذا الفعل أن يعلمه أحد وهو بينه وبين زوجه. يعني قد يرى النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا رافعا ثم خرج رافع مباشرة، النبي رأى مصارعة رافع واطلع عليها. والإنسان قد يدخله مش رافع يعني، لكن قد يدخله نوع مثلا أقول والله أنا ممكن أترك امرأتي وأسارع من أجل أن أظهر للنبي صلى الله عليه وسلم الامتثال، لكن حاطب هل قال أنا بترك هذا وأخرج من غير اغتسال حنظلة وأخرج من غير اغتسال وأذهب حتى يقول الناس كذا؟ الناس ما يدرون. ولهذا أظهر فضيلته ربه سبحانه وتعالى، فنزلت الملائكة، وما كانت برضو الملائكة تنزل إلا بعلم وحي، فنزل الملائكة لتغسله، فظهر فضله للناس لأن العمل كان بينه وبين من؟ وبين دي حاجة. الحاجة الثانية أن ما يسع أحد عدم الاستجابة للرسول، إنما ممكن الجهاد يسعني أتأخر شوية كذا، لكن حنظلة إنما قام وصارع فكانت شدة الامتثال فيه والمعاني المحيطة بالامتثال. ودايما يعني الامتثال الغيبي أعظم من الامتثال المشاهد، الامتثال الغيبي ده أعظم دليل على الإيمان، حيث لا تطلع لك أحد، بخلاف مثلا إذا امتثلت مثلا بالامتثال الظاهري فإن هذا زي اللي بيجي صلاة جماعة، هذا امتثال ظاهري، وزي اللي بيحج مثلا إذا تعين عليه الحج وكذا، هذا امتثال ظاهري. لكن مثلا لما تأتي مثلا إلى قيام الليل أو إلى الأعمال الخفية، هذا يكون فيها الإخلاص أشد. وكل طبعا منهما امتثال، والفرق بين هذا وذاك وفرق يعني في السماء، وليس بين سماء وأرض، وإنما كل ذلك يتناطح في العلياء. نعم. معروف يعني. نعم نعم. المهم معاني كثيرة. وعن قال فاغتسلت وخرجت فأخبرته فقال لا عليك الماء من الماء. قال رافع ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل، رواه أحمد. دل هذا إذن على إنه عدم الإنزال حال الجماع كان يرخص أولا عدم الغسل، ولم يكن الغسل واجبا إلا عند رؤية الماء في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر وأصبح إيه؟ وأصبح الواجب على الإنسان أن يغتسل وإن لم ينزل. طب لو جاءنا واحد مثلا وهو يفعل ذلك وقال لك أنا مثلا منذ أن تزوجت الآن مثلا 5 سنوات وأنا لا أغتسل، معتمدا مثلا على بعض الأحاديث التي فيها إيه؟ عدم الاغتسال، ويقول أنا ما كنت أعرف أنه يجب، فهل هذا الإنسان وكان يصوم على هذا مثلا ما يعرف مثلا أنه يعرف أن الجماع الممنوع في رمضان هو الإنزال مثلا يعني، طب هل هذا الرجل يؤمر بعد الصلاة؟ ليه؟ لجهله. لا يعيد الصلاة، وهذا الجهل قد يعتبر نظرا لوجود الاشتباه في هذه المسألة. نعم. أي نعم. ولهذا البخاري قال والغسل أحوط. قال والغسل إيه؟ أحوط. وطبعا أحوط هذا مصطلح قد يكون خاص عن البخاري، يعني أوجب. طيب. قال باب من ذكر احتلاما ولم يجد بللا، أو بالعكس ذكر احتلاما ولم يجد بللا، أو وجد بللا ولم يذكر احتلاما. عن خولة بنت حكيم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة طرف منامها ما يرى الرجل، فقال ليس عليها غسل، يعني ترى يعني شهوة، قال ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل، رواه أحمد. والنسائي مختصر. يبقى دل هذا على أنه ليست العبرة بما يشعر به في نومه، وإنما العبرة بما يراه من مائه. نعم. الماء ولفظه أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها فقال إذا رأت الماء فلتغتسل، إذا رأت الماء فلتغتسل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه، فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك علي الغسل؟ قال نعم، إنما النساء شقائق الرجال، راه أحمد والخمسة إلا النسائي. فدل هذا على المرأة زي الرجل في هذا، وإن كانت وإن كان يختلف طبع الماء في المرأة عنه في الرجل. ولهذا البعض يقول يعني في تأويل إذا رأت الماء بنسبة المرأة يعني إذا علمت، إن رأينا بمعنى علم يعني إذا تأكدت في ذلك، لأن بعض النساء قد لا يخرج لها ماء كالرجل، فيكون المعنى إذا يعني تأكدت وجدت الشهوة في هذا، طبعا يكون في اليقظات إذا وجدت الشهوة وذلك فإنه يجب عليه الغسل، ويكون معنى رأى يعني علم. نعم. قال باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم. هذا من الغسل الذي اختلف أهل العلم فيه، هل هو واجب أم لا؟ الكافر إذا أسلم هل يجب عليه أم يستحب؟ عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه الخمسة إلا ابن ماجه، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعن أبي هريرة أن ثمامة أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فامروه أن يغتسل، رواه أحمد. هذا دليل على الغسل، وهو ما اقتصر عليه أبو البركات رحمه الله تعالى هنا. قال عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره، والأمر يقتضي الوجوب في الأصل، أن يغتسل بماء وسدر. وثمامة قال اذهبوا به إلى حائط بن فلان فأمروه أن يغتسل، فدل هذا أيضا على الوجوب، لأن الأصل في الأمر الوجوب. ولكن نقول قول الجمهور أنه يستحب، وقالوا بأن هذا الأمر الاستحباب ليس الوجوبي، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من أسلم به، لم يأمر كل من أسلم بالغسل. وهذه قرينة قوية في صرف الأمر هنا من الوجوب إلى الاستحباب، من الوجوب إلى الاستحباب. قال باب الغسل من الحيض. عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، رواه البخاري. هذا فيه من موجبات الغسل أيضا الحيض، فإذا طهرت المرأة من الحيض وجب عليها الإيه؟ وجب عليها أن تغتسل، ولا يأتيها زوجها حتى تغتسل، فالإتيان منوط بالاغتسال حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتهن. وأما سنة الطلاق فإنها بالانقطاع، فلو انقطع الدم ولم تغتسل المرأة وأراد زوجها أن يطلقها فذاك طلاق سنة، فذاك طلاق السنة، نعم، لأنها ليست حائضا الآن، إنما الإتيان متوقف على الاغتسال من الحيض، إتيان العبادة متوقف على الاغتسال من الحيض، أما الطلاق متوقف على الحيض نفسه، فإذا انقطع الحيض وقع الطلاق سنيا، وقع الطلاق إيه؟ سنيا. قال باب تحريم القراءة على الحائض والجنب، أي الحائض والجنب، هل يجوز الحائض أو الجنب أن يقرأ القرآن أم لا؟ عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن، يقضي حاجته يعني من حدث أصغر يعني وليس الجماع أو كذا، ويأكل معنا اللحمة ولا يحجبه، وربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة، رواه الخمسة. لكن لفظ الترمذي مختصر كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا، وقال هذا حديث حسن صحيح. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيء من القرآن، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا، رواه الدارقطني. وهذا ما رجح به العلماء منع الحائض أو الجنب من قراءة القرآن، وهو ما مال إليه المصنف هنا، ولهذا اقتصر عليه. والقول الآخر أنه يجوز للحائض أو الجنب أن تقرأ القرآن، وأن هذه الأحاديث لا تسلم من الضعف، والأصل براءة الذمة، وأن الإنسان يقرأ القرآن ما لم يرد دليل على المنع، لأن المسلم أمر بقراءة القرآن أو مشروع له قراءة القرآن، فإذا منعته بدليل. وقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، فدل هذا على إباحة قراءة القرآن للحائض، لأنه لو كانت تمنع الحائض من قراءة القرآن وذاك أمر لا يعني تتركه المرأة في حجها إذ هي في حاجة إلى هذا، لو كان كذلك لمنعها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما منعها من الطواف، كما منعها من الإيه؟ من الطواف، وقال غير ألا تطوف. ولكن الجماهير ردوا على هذا بأنه أو يوجه هذا، يمكن أن يوجه هذا بأنه يعني غير ألا تطوف من أعمال الحج، هذا من أعمال الحج، يعني افعلي ما يفعل الحاج هذا من أعمال الحج، غير ألا تطوف هذا من أعمال الحج. وأما تلاوة القرآن فهي من داخلة في أعمال الحج يفعلها الإنسان وهو في الحج وفي غير الحج. فيكون المراد هنا النبي ما أراد منع كل شيء، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم منع فقط إيه؟ أعمال الحج التي لا يجوز للحائض أن تأتي إيه؟ أن تذهب. على كل الخلاف في هذه المسألة في الحقيقة خلاف قوي، ولكن الذي يطمئن إليه تطمئن إليه النفس أن الجنب لا يقرأ القرآن، لأن حديث علي له طرق حسنه بها بعض أهل العلم. هذا بالنسبة للجنب. وأما الحائض فإنه تقرأ القرآن إذا احتاجت إلى ذلك. ولهذا كان أقوال العلم في الحائض ثلاثة، منهم من منع مطلقا، ومنهم من جوز مطلقا، ومنهم من أباح عند الحاجة. ونقول إذا احتاجت المرأة إلى ذلك فلا بأس. وحديث عائشة يعني قريب الدلالة في هذا، وإن لم يكن يعني هناك دليل قوي على هذا، لكن حديث عائشة أقرب ما يمكن أن يقال به في هذا الباب. قال: باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضأ. باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضأ. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرية فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض. رواه أحمد والنسائي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا. رواه سعيد بن منصور في سننه. الحديث الأولى حديث عائشة وحديث ميمونة ظاهره دخول الحائض إلى المسجد عند من استدل به في ذلك بقول إن حيضتك ليست في يدك، وقول ميمونة ثم تقوم إحدانا بخمرته. واستدل على ذلك أيضا بحديث المرأة التي كانت تقوم المسجد، ومعلوم أن هذه المرأة كانت يعني يمكن أن تحيض، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم جنبها المسجد إذا حاضت أو قال لها إذا حط فخرجنا المسجد. فهذه أدلة على جواز دخول الحائض إلى المسجد. والقول الثاني وقول الجمهور عدم جواز دخول الحائض إلى المسجد، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة نفسه في أنها قالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فقالوا: نستدل بقول النبي بقول عائشة: إني حائض. فدل هذا على أن المتقرر عند النساء أن الحائض لا تدخل المسجد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جوز لها ذلك بإدخال اليد: إن حيضتك ليست في يدك، يعني أعطينا الخمرة ولو دخلت يدك فلا بأس. وعليه يحمل حديث ميمونة تقول: فيقرأ القرآن حيث ما تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد. قد يضع الإنسان الخمرة اللي هي السجادة يعني المصلية هذه في المسجد دون أن يدخل، ممكن أن تفرش بيديها، ولهذا دخول بعض البدن لا يترتب عليه الحكم. هذا إذا صح الحديث، فدخول بعض البدن يترتب عليه الحكم. وأيضا يقال بأن الأصل أيضا هو يعني ما يبنى عليه في ذلك هو قول الله سبحانه وتعالى في الجنب وتجنيب الجنب المسجد: والحائض كالجنب وأشد. فإن الله سبحانه وتعالى قد جوز إيه؟ العبور فقط من المسجد للجنب، والحائض أشد من ذلك. يبقى الأصل المنع لكون لنفس العلة وأعلى من العلة إيه؟ وأعلى من العلة نفسها. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا، جنبا مجتازا إذا احتاج إلى ذلك، كما قال سبحانه: إلا عابري سبيل. إلى عابري سبيل. فإذا احتاج الإنسان إلى ماء والماء لا يتوصل إليه إلا بالمرور في المسجد فلا بأس. وعن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب. رواه ابن المنذر. يعني يمشون جنب يعني إيه؟ يعني يمشون إذا احتاجوا إلى الشيء وليس يمشون يتنزهون يعني ويمشون من غير حاجة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة فخرج إليهم فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإن لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. رواه أبو داود. وعن أم سلمة قالت رضي الله عنها دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب. رواه ابن ماجه. وهذا يمنع بعمومه دخوله مطلقا لكنه خرج منه مجتاز لما سبق. والمتوضئ كما ذهب إليه أحمد وإسحاق لما روى سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. طبعا الحديث السابقة إن لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. لكن هذا الحديث أيضا ضعيف. قال الخطابي وضعف هذا الحديث إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب. طيب أما جواز مكث الجنب في المسجد إذا توضأ فيدل عليه هذا الحديث وهو حديث قول عطاء رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. وروى حنبل بن إسحاق صاحب أحمد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث. لهذا رخص للجنب أن يمكث في المسجد إذا توضأ. قال باب طواف الجنب على النساء بغسل وبأغسال. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النساء بغسل واحد. رواه الجماعة إلى البخاري ولأحمد والنسائي في ليلة بغسل واحد. يعني يجوز للإنسان لو عنده زوجتان أو ثلاثة وطاف عليهن بغسل واحد يجوز هذا. ولو جعل كل امرأة غسلا فهذا الأفضل. وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على النسائي في ليلة فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا. يبقى طارة كان يفعل هذا وطارة كان يفعل هذا. وهذا من كمال فحولته صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عند البخاري كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 30 في الجماع فقلت يا رسول الله لو اغتسلت غسلا واحدا فقال هذا أطيب وأطهر. رواه أحمد وأبو داود. قال أبواب الاغتسال المستحب. باب غسل الجمعة. وكأنه رحمه الله تعالى رجح أن غسل الجمعة مستحب وهي مسألة خلافية. فمن أهل العلم من أوجب غسل الجمعة ومن أهل العلم من استحبه. والذي يترجح ما ذهب إليه المصنف من استحبابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن توضأ ثم أتى الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. رواه الجماعة. ولمسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وهذه أوامر والأصل في الأمر الوجوب. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ومن رأى الوجوب استدل بلفظة واجب وقال هذه نص في المسألة ولا يحتاج إلى تأويل. وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه، متفق عليه. وهذا يدل على أنه أراد بلفظ الوجوب تأكيد استحبابه، كما تقول حقك علي واجب والعيدة دين، بدليل أنه قارن بما ليس بواجب أو قرن بما ليس بواجب بالإجماع، والسواك والطيب، والسواك وجمع على كل محتلم، غسل الجمعة جمع على كل محتلم، والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. فهذه دلالة الاقتران، وهذه مختلف فيها عند الأصوليين مسألة دلالة الاقتران، لكن يترجح قول المصنف بأن، وهذه قاعدة مهمة جدا، بأن مسألة الألفاظ التي هي معروفة عند المتأخرين الأصوليين المتأخرين، زي مثلا لفظة الواجب، لفظة المكروه، فإن هذه أو السنة مثلا، فإن هذه الألفاظ مجملة ولابد أن ينظر إلى الأدلة. فقد ترد لفظة واجب ويراد بها الواجب الشرعي عند المتأخرين، وهو ما يلزم الإنسان بفعله، وقد ترد لفظة الواجب ويراد بها التأكيد، تأكيد الشيء، مثل ما أقول مثلا يجب عليك تقابل ضيفك اليوم، يجب عليك مثلا أن تفعل كذا، فلا أريد بذلك الوجوب الشرعي الذي من خالفه يكون آثما، وإنما أريد التأكيد. طب إيه اللي بيجعلني أقول بهذا؟ القرائن إذا أتت أدلة تخرج الأمر عن الوجوب الاستحباب، أو تخرج الوجوب هنا عن وجوبه الشرعي عند الأصوليين أو الأصل فيه، فإنني أقول به، كحديث من توضأ يوم الجمعة فبها وإيه ونعمة، ومن اغتسل فذلك أفضل. وهذا هو الذي نميل إليه هنا، من أن غسل الجمعة مستحب رغم هذه الإيه الألفاظ، زي واجب أو فليغتسل، فغاية ما فيه تأكيد الاستحباب. وبدلالة الاقتران، لو قلنا بدلالة الاقتران، وهذا أيضا مترجح عند الأصوليين وهذا الأصل، إلا إذا دل دليل على خلاف هذا، إذا قرن النص بين عديد من الأمور في حكم واحد كانت هذه الأمور كلها داخلة في هذا الحكم، إلا بقى إذا دل دليل على انتزاع بعضها، إذا دل دليل على انتزاع بعضها بحكم خاص، هذا له إيه أمر آخر أو حكم آخر. ومن هذا مثلا استدل العلماء على أن نجاسة الخمر نجاسة معنوية وليس حسية، بدليل قول الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فالذين استدلوا برجس على أنها نجسة نجاسة حسية ألزموا بنفس القول في الأنصاب والأزلام، وهذا ما يقول والميسر، وهذا ما يقول أحد من نجاسة فيها وأنها نجاسة حسية، ما يقول به إيه أحد، فأعطي الحكم لكل هذه. فدل هذا على أن النجاسة الموجودة في الأصنام والميسر والأزلام وغير ذلك نجاسة معنوية، وهو نفسه الموجود في الخمر. فدلالة الاقتران عند الأصوليين لها هذا المبحث، فمن قائل به ومن قائل بعدمه ومن قائل بالتفصيل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، متفق عليه. وعن ابن عمر أن عمر بينه وقائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين فناداه عمر أية ساعة هذه؟ فقال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت. فقال والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، متفق عليه. ما قال له أنت آثم ولا قال له أخرج فاغتسل وتعالى، ولكن هذا أنكر عليه مثلك يترك هذه السنة العظيمة. وعن سمرة ابن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضى يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل، رواه الخمسة إلا ابن ماجه، فإنه رواه من حديث جابر ابن سمرة. وعن عروة عن عائشة قالت رضي الله عنها كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم الريح، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان منهم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. متفق عليه. والبعض يقول بأن الوجوب إذا كان فيه رائحة تؤذي المصلين، وعدم الوجوب في عدمه، استدلالا على مثل هذه النصوص المعللة. وعن أوس بن أوس الثقفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، رواه الخمسة. ولم يذكر الترمذي ومشى ولم يركب. نعم، اختلف أهل العلم في معنى غسل واغتسل وبكر وابتكر، هل مرد بها يعني التأكيد غسل واغتسل مثل بكر وابتكر يكون يعني التأكيد مثل ما تقول ايه فجاء وأتى مثلا فناول وأعطى، ولا يكون هذا غير هذا، إنما المرض بالتأكيد. ومنهم من قال غسل واغتسل أي حصل جماع وإتيال لأهله فغسل هو وتسبب في أن تغتسل امرأته كذلك. ولهذا بعض الفقهاء يستحب الإيه؟ يستحب إتيان الرجل امرأته ليلة الإيه؟ الجمعة أو يوم الجمعة. طيب، باب غسل اليد العيدين، هذا أيضا من الأغسال المستحب. وعن الفاكهة بن سعد ولا نعلم واحدا قال بوجوب الغسل للعيدين. وعن الفاكهة بن سعد وكان له صحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر، وكان الفاكهة بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام، رواه عبد الله بن أحمد في المسند وابن ماجه، ولم يذكر الجمعة. ولا شك أن الاغتسال عموما والتنظف عند الاجتماعات العامة هذا أمر مرغب فيه مستحب. قال باب الغسل من غسل الميت، هذا أيضا من الأغسال المستحبة عند الجمهور والواجبة عند بعضهم لاختلاف الأمر أيضا هو الوجوب أم الاستحباب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، رواه الخمسة. ولم يذكر ابن ماجه الوضوء، وقال أبو داود هذا منسوخ، وقال بعضهم معناه من أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصلاة عليه وليس لعلة الإيه؟ الحمل نفسه. وعن مصعب ابن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغتسل من أربع، من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت، رواه أحمد الدارقطني ورواه أبو داود ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل، وهذا الإسناد على شرط مسلم، لكن قال الدارقطني معصب مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ. وعن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن عمرو بن حزم أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنه غسلت أبا بكر حين توفي ثم خرجت فسألت من حضر من المهاجرين فقالت إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فلا علي من غسل، فقالوا لا، رواه مالك الموطئ عنهم. فأدل هذا على استحباب الاغتسال وأنه ليس بواجب. باب الغسل الإحرام والوقوف بعرفة ودخول مكة، هذا من الأغسال المستحبة أيضا إذا أراد الإحرام، هذا غسل مستحب، وإذا أراد الوقوف بعرفة لأن جمع عظيم، وعند دخول مكة. وعن زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد الإهلال واغتسل، رواه الترمذي. ولا خلاف بين العلم في استحباب الاغتسال للإحرام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان ودهنه بشيء من زيت غير كثير، رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة بمكان، يعني ولدت محمد بن أبي بكر وده ولدها الوحيد من أبي بكر رضي الله عنه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل، رواه مسلم وابن ماجه وابو داود. وهذا فيه دليل انعقاد إحرام الحائض وليس يلزم للإحرام الطهارة كما يلزم للصلاة. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي رضي الله عنه كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم، رواه الشافعي. وعن ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله أخرجه مسلم. دخول مكة نعم يستحب الغسل، وكذلك عند الإحرام، أما الاغتسال يوم عرفة فلم يثبت فيه حديث. وللبخاري معناه، ولمالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل إحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة ولوقوف عشية عرفة، ولكن هذا لم يدل دليل على رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلعله أخذه من المعنى العام وهو عند الاجتماع. قال: باب غسل المستحاضة لكل صلاة. هذا أيضا من الأغسال المستحبة. المستحاضة يلزمها غسل إذا انقطعت حيضتها، واحد، وتتوضأ لكل صلاة كما جاء في الأحاديث. وجاء في الأحاديث الأمر باغتسالها لكل صلاة، فحمل العلماء ذلك على الاستحباب لا على الوجوب، فيستحب لها أن تغتسل لكل صلاة إن قدرت. عن عائشة رضي الله عنها قالت: استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي لكل صلاة. رواه أبو داود. وعن عائشة أن سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، وبين المغرب والعشاء بغسل، والصبح بغسل. رواه أحمد وأبو داود، وهو حجة في الجمع للمرض، حجة من قال يجمع بين الصلاتين للمرض، وهذا يدل عليه هذا الحديث. وعليه يخرج حديث ابن عباس لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع أو جمع من غير مطر ولا سفر وهكذا، وقال أراد أن لا يحرج أمته. حمله بعض العلماء على أن هذا الجمع كان لمرض، والبعض يقول بأنه الجمع الصوري، يعني يجعل الصلاة الأولى زي الظهر مثلا في آخر الوقت، والعصر في أول الوقت، ويجمع بينهما جمعا صوريا. ومنهم من قال هذا الحديث شاذ يخالف الأحاديث الأخرى القاضية بأداء الصلاة في وقتها، وأنه لم يرد حديث في الرخصة من ذلك. وكون ابن عباس يحكي فعلا فهذا ليس يدل دلالة تعارض الأحاديث القولية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى أيا كان التأويل فإنه لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة حتى يخرج وقتها استنادا على هذا الحديث، سواء قلنا بشذوذه أو قلنا بالجمع الصوري أو قلنا بأن هذا في المرض لا في السفر ولا في المطر. وعن عروة ابن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت: قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا من الشيطان لتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل الظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل المغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل الفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. رواه أبو داود. فدل هذا على أن الاغتسال ليس واجبا لكل صلاة، وإنما هو مستحب، فيحمل الأمر على الاستحباب. وقد جاء في الصحيحين من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم بأن تغتسل بعد ذلك كما أمر غيرها، فدل ذلك على أن الأمر للاستحباب وليس الوجوب. قال: باب غسل المغمى عليه إذا أفاق، يعني أن هذا أيضا من الأغسال المستحب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس، يعني أصابه الغش والثقل نتيجة الحمى التي كانت قد أصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان يعاني من الحمى معاناة شديدة. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا فاغتسل. وفي رواية عند البخاري: أريق علي من سبع قرب. ثم ذهب لينوء، يعني يقوم، فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصل الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصل الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فذكرت إرساله إلى أبي بكر وتمام الحديث، متفق عليه. من هنا قال بعض أهل العلم باستحباب الاغتسال للمغمى عليه، ولكن الذي لا دلالة في ذلك إذ هذا الاغتسال ليس من أجل استحباب اغتسال المغمى عليه، ولكن من أجل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم للماء ليضعه على رأسه من الحمى، من الحمى، وليس لأنه يستحب الاغتسال للمغمى عليه. طيب هذا بالنسبة للأغسال المستحبة، نقف عند صفة الغسل. بعد العشاء إن شاء الله نأخذ ما تيسر من الروضة.